أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. فضل الله أجورنا وأجوركم لمصابنا ومصابكم سيد الشهداء. توصيتنا لعشاق الحسين لمن يعيشون في قلوبهم حرقة فقده، حاول أن تصطحب أولادك وأهل بيتك إلى مجالس الحسين عليه السلام، لا للاستفادة العلمية فحسب، هذا موجود، ولكن من الممكن الطفل لا يفقه شيئا. أرى في المجلس بعض الأطفال دون سن الفهم، ولكن عليه علائم السواد، علائم الحداد. هذه الحركة من الوالد عندما يلبس ابنه ابنته ثياب الحداد على أهل البيت، ثق وتأكد أنه تشمله العناية، عناية أهل البيت عليهم السلام. وصلنا في زمن كل شيء يؤثر في الذرية، دور الأبوين في المنزل نعم عاد دورا ضعيفا، شبكات التواصل، الفضائيات، الإعلام، الشبكة العنكبوتية، الجامعة، السوق، الشارع، كلهم آباء وأمهات. أنت الأب المسكين، ما هي مساحتك في التأثير؟ أصلا لقاء الآباء بالأبناء عاد لقاء محدودا، وحتى في هذا المحدود الكلام قليل والنافع أقل، ماذا بقي من التأثير؟ الأب هذه الأيام عاد ممولا، والأم عادت مربية، أعني بالمعنى العام. أما التأثير، دور التأثير عاد ضعيفا، عوض ذلك بالاستعانة بالنفوس المؤثرة في الوجود. نعم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الفقير على باب المسجد لا يقول بعت واشتريت، يقول هب لي شيئا، يعني الحركة من طرفك، أنا يدي خالية، هذا معنى الهبة. تقول يا رب أنا فقير، أنا ما ربيت نفسي فضلا عن تربية أولادي، ولكن يا رب أنت خذ بأيديهم تفضل عليهم. وقبل أن ننهي هذه الومضة الحسينية أقول أخواني، أن تقدم الطلب ولا تقل كيف ربي ينزل على ولدي ملكا مثلا، كيف، هذا ليس من شأنك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ما عجزت عن عمله في سنوات، في ليلة حسينية، في أيام محرم، كونك ألبست السواد على هذا الطفل، رب العالمين جعله في دائرة الجاذبية، جاذبية أهل البيت، أعني محمد وآل محمد. ذكرنا البارحة حسين مني، وذكرنا التفصيل في هذه المنية، في هذه الجزئية. كلامنا الليلة وأنا من حسين، وأنا من حسين ليس بالمعنى العلمي، علم رسول الله ليس من الحسين، القضية بالعكس، هناك حركة من فوق إلى تحت. إذن ما معنى أنا من حسين؟ المعنى الذي نقبله والمنطقي والمقبول، يعني بقاء رسالتي من الحسين، لولا ولدي، لولا حفيدي، لولا أبي عبد الله لما بقيت أنا رسالة. وهذا الذي جرى في الأمة، وتعلم أنه بعد عشرات السنين المسلمون، أعني بعضهم، فكر في جمع أحاديث الرسول. أين ذهبت الأحاديث؟ نعم، الآن هذا الحديث ذو شجون، القوم خافوا من أن ينشغل القوم بأحاديث النبي عن القرآن. بالله عليك أنت في هذا الزمان، القرآن شغلكم عن الحديث، أو أن الحديث داعم للقرآن؟ رحم الله صاحب كتاب البرهان، صاحب كتاب نور الثقلين، ما يسمى بالتفسير الروائي، هذان الكتابان القيمان. نحن لا نقول كل ما ورد فيه الصحيح، ولكن دأب المؤلفين أن يذكر الآية والروايات النازلة في تفسيرها. الحاكم الحسكاني من علماء العامة له كتاب شواهد التنزيل، السيوطي له الدر المنثور. إذن ما المشكلة في زماننا هذا؟ القرآن له وزنه والحديث له وزنه، أين التداخل؟ ولكن زعم البعض أنه القرآن وكأنه في مقابل الحديث. أيضا من باب البحث العلمي أقول، صاحب الميزان رحمه الله أيضا عندما يفسر الآيات يبينها ببحث روائي. إذن الروايات داعمة مفسرة وليست في المقابل، ليست هنالك ضرتان، القرآن والحديث. المهم، النبي الأكرم ذهب من هذه الدنيا، وكم بقيت وكم وجدت من بذور الفتنة. طبعا بذور الفتنة كانت موجودة، التناحر، التباغض، التحاسد، هذه البذور كانت في الأرض. وجود النبي كان مانعا من نباتها، من إنبات هذه البذور. ولكن بعد وفاة النبي بدأت الفتن العظام، بعد سنوات قصيرة تراق الدماء في البصرة في حرب الجمل، تراق الدماء في صفين إلى آخره، والطرفان ممن رأى يا رسول الله. إذن هذه الأمة وصلت إلى حال مزرية في زمان الحسين عليه السلام. هذا العد التنازلي، هذا التعبير دقيق جدا، بعد وفاة النبي بدأ العد التنازلي للأمة، لمقام الأمة، للقيادة الإسلامية. ولهذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد. هذا الإنسان لا أدري بأي وصف أصفه، من أسخف من خلق الله عز وجل، أسخف خلق الله، يعتني أعلى مراتب الأمة. وأنتم تعرفون بعد أبيه كم امتد سلطان يزيد. لم يكن يزيد حاكما في قرية أو حاكما في المدينة، الشام برمتها، العراق بعظمتها، الحرمين الشريفين بقدسيتهما تحت إمرة يزيد. انظروا إلى حال الأمة في ذلك العصر. الإمام المجتبى قدته نفوسنا، ابتلي بالمتخاذلين من أصحابه، زوجة قاتلة، أصحاب المتخاذلون، وطرفه المقابل بلغ ما بلغ، نعم، من ابتهاء. وأنتم تعرفون ابتلاءات إمامنا المجتبى. ورب العالمين ليس بناؤه على الإعجاز، رب العالمين ليس بناؤه على أن ينزل ملائكة الملائكة البدريين في يوم بدر. يوم بدر استثناء، ولهذا لم تنزل في أحد. ملائكة الناصر لم تنزل في يوم عاشوراء مثلا. رب العالمين بإمكانه أن يقول كن فيكون، الأرض تخسف بجيش عمر بن ساعد. الملائكة التي قلبت قوم لوط عاليها سافلها، ذلك الملك جبرائيل أو غيره، ما المانع أن يجعل في أرض كربلاء هذا الانقلاب، القوم يدفنون في أعماق الأرض، ما المانع؟ ليست المشكلة في القدرة، القضية في المصلحة. إذن في زمان الإمام الحسين عليه السلام بلغت الأمة إلى درجة اللاوعي، إلى درجة الموت. حقيقة الأفراد لهم حياة وموت، والحضارات لها حياة وموت. هل تشك أن الديانة المسيحية ماتت؟ بأي معنى ماتت؟ الإنجيل حرف. الذين اليوم يتصدرون النصارى، انظر إلى حركاتهم، أنتم أعلم، حتى الانحرافات الأخلاقية دبت فيهم. هذه الفضائح معروفة في بلاد الغرب. هؤلاء القادة وكتابهم كتاب عجيب. لست في مقام المبالغة أو التحدي، أنا أتعجب لأدباء العرب. أديب عربي لا يلتزم الإسلام يقرأ القرآن ويقرأ الإنجيل. أنا الآن لا أقول حتما راجع الإنجيل، ولكن واقعا عندما تفتح الإنجيل المحرف لا تعلم شيئا واضحا. كلمات لا يعلم أولها من آخرها، كلمات ليس بثقل النبوة. هذا كلام الله، هذا الذي أنزل على المسيح. وفي المقابل افتح القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد. أين وصف الله في القرآن الكريم؟ وأين وصف الله عز وجل في الإنجيل؟ المهم هذه النصارى، النصرانية ماتت، اليهودية ماتت، موسى عليه السلام ما عاد له ذكر في اليهودية. هذا التوراة يعكس ما أنزل على موسى عليه السلام. طبعا حتى نكون منصفين، هناك بعض المضامين الحق تغلغلت لعله في بعض فقرات الإنجيل. كلامنا في الجامع في الكل، ما من ريب أن هذا الكتاب محرف، والذين هم على رأس النصارى واليهود في هذه الأيام ترون فيهم ما ترون. لولا حركة الحسين عليه السلام في ذلك اليوم، في تلك المرحلة، في السنة 60 من الهجرة، لكان مصير الإسلام مصير اليهودية والنصرانية. من يختلق الحديث لبعض الدراهم، تعرفون علماء البلاد كانوا يجعلون التسعير على الروايات، رواية فيها كذبة قليلة، نعم سعره كذا، رواية فيها كذبة كبيرة، هناك ما يقال أشبه بالمناقصة هذه الأيام. كلما زاد منسوب الكذب على رسول الله زادت العمولة، زاد المبلغ. انظروا إلى كتب القول، إلى الروايات الموضوعة، حتى أن العامة أنفسهم لهم سلاسل بعنوان الموضوعات، أي الروايات المكذوبة على رسول الله. ونحن عندنا في علمائنا أيضا من استخرج الروايات الضعيفة أو المكذوبة على النبي. إذن الحسين عليه السلام عندما نقول وأنا من حسين على لسان جده المصطفى، بهذا المعنى بقاء الرسالة من الحسين عليه السلام. ومن هنا كل تكبيرة على وجه الأرض، كل تهليلة، كل حجة، كل عمرة، كل أذان، كل صلاة، كل ذلك مرهون بالحسين عليه السلام، شئت أم أبيت. أقول بأن الإمام صلوات الله عليه قل تذكر الحقيقتين عند الضريح عندما تصل. أولا بقاء الدين من الحسين، وثانيا الحسين ما أبقى شيئا. الآن تعبير أنه قدم خاتمه لسالبه التعبير غير دقيق، ذلك ارتكب أكبر جريمة، أراد أن يأخذ الخاتم كأن يدا من وراء الضريح حمراء مقطوعة الإصبع، رحم الله الجواهري في إشارته، حتى الخاتم قدمها في سبيل الله ما أبقى لنفسه شيئا. ما هي النتيجة؟ يعني يوم القيامة كنوا معي، يوم القيامة إذا قال الله عز وجل يا أبا عبد الله دين جدك منك، الرسالة منك، وثانيا ما أبقيت لنفسك شيئا. لو قال الله للحسين يا عبدي أيها الشهيد أيها الوتر الموتور هذه الجنة أبحتها لك، أدخل فيها من تشاء، هذا بعيد على كرم الله عز وجل، أليست المعاملة معقولة؟ ولهذا نحن لم نفصل لئلا يتجرأ القول، لئلا يتجرأ أصحاب الإمام المعزون. يوم القيامة شفاعة الحسين تشمل من لا نتوقع الشفاعة. نعم نعم، لا تستغرب، هذه الشفاعة تشمل من لا يخطر بالبال. لو رتبت حذاء المعزين في مجلس الحسين، لو قدمت شربة ماء يكفي لشفاعته يوم القيامة، قل يا أبا عبد الله لي دور، أنا ساهمت في مجلسك، أنا أقمت عزاءك، ولا أريد أن أفصل. قلت لو فصلنا لعل البعض يستسهل المعصية، ولكن أيضا أقول لأهل المعاصي، حديث الليلة يغلب عليها الجانب العاطفي، أقول يا أهل المعصية أيها المحب العاصي، لا تقل أنا أرتكب المعصية ليخلصني سيد الشهداء من النار، هذا الطموح ليس في محله، لا ترتكب المعصية، قل أدخر شفاعة الحسين لرفع الدرجات، قل يا أبا عبد الله يوم القيامة إن وجدتك والصحيفة خالية من السيئات أقول يا مولاي اجعلني معك في الجنة، هذا الطمع. والرواية كذا يفهم منها أن الملتزم بسورة الفاجر وهي سورة الحسين يحشر مع سيد الشهداء، اجعل طمعك هكذا، لا تقل الحسين يدخل للنار وانتهى، هذا ليس بفوز، الفوز أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ومنهم سيد الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل فكرت في هذا المقام أن تكون رفيق الحسين في الجنة؟ هكذا توقع. قد تقول رتبة الحسين لا تنال، كن رفيقا لحبيب ابن مظاهر هذه الليلة وفي موسم محرم، اجعل هدفك أن تكون رفيقا للحر وزهير وبرير، بل لأولاد الحسين وذريته. إذن ماذا أردنا أن نقول هذه الليلة؟ رب العالمين لو فتح باب الجنة بمصراعيه لمن أحبه الحسين لما كان بعيدا. هنيئا لمن سلك هذا الوادي الكريم. إلهي بحق الحسين الوجيه اللهم اجعل حبك في قلوبنا وذكرك على ألسنتنا. إلهي بحق الحسين اجعلنا من وفقاء الحسين في جنة الخلد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.